انا الاول بالمبدا انا مبدا المبدا ما فجرت الالحان من جده وجده وعن جده بتكلم الان في كل حرف جده تلاقي لنا فيها عنوان شمال جنوب انا من جيزي ما في مكان تحسب سحر من جد العولك تبغى تحط رجولك يهجرولك سجن وسيدونك بس تبغوا يقولولك استكين يا واد العب بعيد يا واد يا واد في بس تهيئ واسمع كلامي يا واد ما في اي مجال للمقارنه وهذا الشيء معروف والكل عارف مقدارنا ما حد امامنا مدامنا من جده دارنا تقرب جارنا بتحرك وجهك نارنا جده ويا زعامه ترضى في الكوره في الفن في كل شيء في كل حي جده وين شباب زي لها بيكون كي رافعين لو السجف يديهم في السما علامه Whoa, whoa.